وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله لفي شك من والذين يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق

يَنْتَصِرُونَ وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على Yeah. شاء من عباده أَلَا